شيء خلقه وكتب خلقه وسلم والصلاة والسلام على الذي رحمة بهذا وعلى آله وأصحابه وعلى إحسانه ما يمنع فأخره مثل هذه والإنسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا برحمة من الله وفضل نتفيض تدريس كتاب الله جل وعلا في هذا الجامع المبارك. لقاء اليوم ما يتبعون يتحدث عن المريض والمرض اسمان، مرض دم يشترك في الفرد والفاجر او يصيب اجسام الناس، ومرض القلوب سواء كان مرض شك وشبهه او كان مرض شهوه او غيب. وكل ذلك ان شاء الله تعالى سياتي تفصيلا في لقاءين متتابعين، هذا اولهما بامرنا. نبدا بالحديث عن امراض الابدان، امراض الاجساد. الله عز وجل يبتلي العباد بالصحه والمرض، لكن دل القران على ان الانسان اذا اعتمد اذا سقط اذا مرض يعذر شرعا في امور كثيره، يعذر شرعا في امور كثيره، منها ما جمعه الله، اي قال الله على امر جامع، قال ربنا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم الى اخره. هذا من حيث الاجمال. من حيث التفصيل نعلم ان الله عز وجل جعل من اركان الدين صوم رمضان، وقال اكثر القائلين شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واوجب الله علينا صيام الفقار فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا امر، واجمع المسلمون على صيام الشهر. قال الامام الذهبي رحمه الله في كلمه عظيمه له، قال وعند المسلمين مقرر ان من افطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر ويظنون به الزندقه. قال الذهبي وعند المسلمين مقرر ان من افطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر ويظنون به الزندقه. غفر الله من الذهبي على قولته العظيمه. هذا الاصل العظيم وهو صوم رمضان ركن جديد، قال الله فيها ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فجعل الله عز وجل المرض مسوغا لان يفطر الانسان في رمضان، بان يفطر في رمضان لمرضه او لسفره، لكن الحديث الان عن المرض، لمرضه ثم يقضيه بعد ذلك. هذا اذا كان المرض مرضا عارضا، اذا كان المرض مرضا عارضا. لكن اذا كان المرض مرضا باقيا، بمعنى ان المرض لا يكاد ينفرد عن صاحبه مما يسميه اهل الصناعه الطبيه لا يرجى به، الذين يصابون عفوا امان الله اياهم بامراض تسمى مزمنه اي باقيه، مثل المرضى السكري، مثل الذين بهم ألم مرض في الكبد في الكلى ما أشبه ذلك، التي يتعذر معها الصيام. يجمع كل من يعالجه من الأطباء أن مثل هذا يتعذر عليه أن يصوم، فهذا قطعا الله عز وجل رخص له وأجمع الفقهاء الإسلام على ذلك، فهو يفطر لكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أطعم عن كل يوم في وقته، أو إن شاء جمعه أو إن شاء قدم في الشهر نفسه، كل ذلك جائز. لكن المقصود من الإيراد هنا بيان أن المرض عذر شرعي، والله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا. هذا فيما يتعلق بالصيام. في الحج والعمرة تعبدنا الله عز وجل بالإحرام، وتعبدنا جل وعلا بما يعرف بمحظورات الإحرام. قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ثم قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدية من صيام او صدقه او نسك. فنقل الله المرضى الذين يتعذر معهم بقاء شيء من محظورات الاحرام، نقلهم من البقاء عليها الى الفديه، ورحمه بهم جعل الفديه فديه تخيير، بمعنى انه قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. واو هذه تعني التخييم، يعني اما ان يصوم ثلاثه ايام، واما ان يطعم سته مساكين، واما ان يذبح انفسك اي الوحشه. وقول الله فدية من صيام ثلاثه ايام. وقول الله جل وعلا قول صدقه اطعام سته مساكين. هذا عندما يكون انتقال في الصيام منقولا عن فدية منقولا عن محظور فان الصيام يكون ثلاثه. لكن ان كان الصيام منقولا عن ترك واجب فان الامر ينتقل الصيام الى عشره، سبعه في الحج، سبعه ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجعت. واضح الان؟ هذا ما كله من الدلائل والقرائن على ان المرض عضو شرعي، وقلنا الايه الجامعه ولا على المريض حرج. ذكر الله عز وجل امام الحنفاء خليله ابراهيم وتعبد ربه بقول قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال واذا ملكت فهو يشفيني. هذه مرت كثيره انه تادب مع ربه اسند المرض الى نفسه مع انه يعلم ان المرض بمقدر الله، لكنه تادبا مع الله اسنده الى نفسه وقال واذا ملكت، وتادبا مع العلي الاعلى اسند الشفاء والعافيه وازاله الباس الى من؟ الى رب السماء والارض جل جلاله. قال واذا ملكت فهو يشفي. حتى خير الانبياء عليه الصلاه والسلام مرض وعاده اصحابه. وفي اخريات حياته كانت ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقرا في يديه الطاهرتين المعوذتين ثم تمسح بهما جسده ووجهه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فعياده المرضى مما شرعه الله لنا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم. ونقل الامام النووي رحمه الله الاجماع على انها لا تكون فرض عين، على انها لا تكون فرض عين. لكن قال بعض الفقهاء كما حكاه الحافظ بن حجر في شرحه على صحيح البخاري قال انها تتاكد اي زياره المريض في قبل من ترجى بركته، في قبل من ترجى بركته، وتسن في حق من له شان، لان زياره من له شان للمريض لها اثر على المريض غير غيره، وتباح فيما عدا ذلك، وتباح فيما عدا ذلك. وقالوا اي الفقهاء ولا باس للانسان ان يشتكي ما به من عله الى طبيبه او صديقه، بل الشاعر العربي يقول ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجه. قالوا ولا باس ان يشتكي الانسان مرضه الى طبيبه او الى صديقه. وقالوا العبره بما يقع في القلب من رضا او سخط، العبره بما يقع في القلب من رضا او سخط. قال الامام الحافظ قال فكم من شاك وهو راض عن الله، وكم من ساكت وهو ساخط عن الله. فالعبره باعمال القلوب. ولا ريب ان الذنوب ان الاسقام تحط الذنوب تذهب الخطايا، يرفع الله بها الدرجات، يغفر الله بها الذنوب. ربنا عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وورد من كان الحديث في سنده مقال أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال يا أبا بكر ولست تنصب ولست تتعب ولست تمرض. والمراد من هذه وأمثالها كلها مما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويغفر الله به الذنوب. إذا ذكر هذا كله فهو يوجد جسد ويوجد روح ويوجد قلب ويوجد لسان، والإنسان يسعى في أن يجد راحة لهذه. قال ثابت بن ذر راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. أعيد بالضبط، راحة اللسان في قلة الكلام، وراحة القلوب في قلة الاهتمام، وراحة الروح النفس في قلة الآثام، وراحة البدن الجسم في قلة الطعام. وقال لا في هذا المصحف قال لا يمتلأ الرجل الكبير في السن بشيء اعظم من اثنين، ان يبتلى بان يكون له طبيب حاذق وجاريه حسنه. والطبيب ان يكون له طباخ حاذق وجاريه حسنه. وجارية حسنة، فالطباخ الحاذق يطبخ له فيطعم فيسقم بدنه، والجارية يكون منها ما يكون من هو معروف فيهرب الرجل ويخرج. المراد من هذا ما يحافظ الإنسان فيه على بدنه. لكننا لو أردنا أن نريخ المطايا في استراداتنا أحيانا عند ثابت، هذا طبيب عربي اسمه ثابت بن قرة بن مروان، عاش في وسط القرن طوائل القرن الثالث، وكان يسكن في تركيا، ما أظنه دخل على بلاد الشام. كان يمشي يزور الخليفة كثيرا، يعني يدخل دار الخلافة كثيرا، له علاقة بالخليفة. فمر ذات يوم يوجد قصاب، القصاب الجزار في عصره قصاب، فوجد متجر القصاب مغلقا، وسمع نواحا وصريخا في الدار قريبا، فقال لمن حوله: هذا القصاب مات؟ قالوا: نعم، مات البارحة فجأة. قال: لم يمت، ميل بي إلى بيته. فمال به إلى بيته، فأول شيء صنعه أسكت النساء، ثم دخل على القصاب وهو في غنمه ميت، ثم أمر الغلمان أن يضربوا كعب رشده وهو آخذ بيده، يعني بيد القصاب، والغلمان يضربون كعب القدم، كعب قدم القصاب. بعد قليل قال الغلمان: حسبكم. شعر بأن النبضة تحرك، ثم أخرج من كمه دواء، ثم سقاه القصاب، فاستساغه القصاب وفتح عينيه، فخرج الناس يقولون: الطبيب ثابت يحيي الموتى. حتى وصل الأمر إلى دار الخلافة، أغلق الباب حتى لا يفتن الناس، وإذا برسل الخليفة يأتون. قالوا: أجب أمير المؤمنين، أظن كان المطر. قالوا: أجب أمير المؤمنين خارج. فلما دخل على الخليفة وكان حاذقا، قال: ما هذا يا ثابت؟ بلغني أنك تدعي المسيحية. تدعي المسيحية لأن المسيح عليه السلام كان يحيي الموت. قال: لا يا أمير المؤمنين، الأمر أهول من ذلك. ثم شرح له. قال له أيها الأمير: إن متجر القصاب في طريق أراه كل يوم، وفي كل يوم أمر عليه أراه يقطع الكبد، كبد الضأن، ويضع عليها الملح ويأكلها، فكنت أستقذره وأنا أراه، وأنا على يقين أن سكتة ما ستصيبه، فكنت أصنع دواء لهذه السكتة وأمر. فلما مررت ورأيت الباب مغلقا والنواح قريبا، علمت أن السكتة أصابته، فضربت كعبه حتى يعود إليه دمه الذي توقف من أجل السكتة. فلما عاد أطعمته ما أعددت له من دواء يعالج السكتة. ففطن المعتضد الذي تريد أن تخلص من هذه القضية. لا يصح أن يكون كلامنا كلام سماء يقال قبل أن ينام المرء، هذا يترفع عنه مثلي ومثله. لكن الإنسان ماذا يستوحي من هذه الأخبار؟ انظر الآن، العامة لم يفقهوا إلا أن ثابتا يحيي الموت، والخليفة متأمل سابقا، ثمة أناس حولك لا يؤتون علما في الصنعة التي أنت تحسبها، فلا ينبغي أن تتردد لأن غيرك لا يفهمها، لا ينبغي أن تتردد لأن غيرك لم يفهمها. محال أن يفهم الناس كل ما تصنع، وإلا أصبحوا مثلك، أصبحوا كلهم علماء، أصبحوا كلهم يصنعون صنعة. فأنت لا ينبغي للعاقل أن يتوقف أو يلتفت حتى يقتنع به العامة، حتى يرضى به من لا يحسن صنعته. واضح من هذا؟ فمثلا قد يفتح الله عليك في كتاب الله بالتفسير، وتبكث عمرك، شطر عمرك، شل عمرك، تقرأ القرآن مفسرا، فيأتيك من لم يشتغل بالتفسير حتى لو كان طالب علم، ثم يقول: قال الشيخ كذا، هذا لم يقل واحد، هذا لا يصح، هذا لا يحسن، هذا لا يقبل. يكتب عنك، يقرأ، يتحدث عنك، يشتكي غيرك عنك ولو فعل. وليس ذنبا ان علمك الله ما لم يعلمه. ومن الحماقة ان تقف لان زيدا او عمرا من الناس لم يفقه عنك ذلك. كذلك ثابت هنا هو صاحب صنعة، صاحب دراية، صاحب قدرة، صاحب ملكة في هذا الباب. وأكبر الدلالة على قدرته أن الأمر وقع كما توقع، أن الملح وكثرته مع الدم أصلا دم الكبد متجمد، غلب على ظني أن هذا لن يمضي دائما، سيسقط الإنسان منه، فصنع دواء يزيله، ووقع ما ساميا امرا سياسيا يحدث فياتيك من لم يعلم لماذا صنع هذا ويأخذ ويمنع ويرفع ويضع وهو لا يملك اصلا لماذا ما المعطيات التي جعلت من اصدر قرار يصدر ذلك القرار او مثل ابي من الاباء هو اعلم بابنائي واعلم باخوان ابنائي واعمام ابنائي فياتيه خاطب فيرد او خاطب فيقبل فيقبل فهو يعلم لماذا قبل او لماذا رد وليس لزاما عليه ان يشرح لكل ابنائي ولكل بناتي ولكل جيراني ولكل قرابتي لماذا قبلت فلان او نذبت فلان هو صاحب القرار هو صاحب الامر هو ادرى ما دام يعلم الامر بكيفيته فيقف كثير من الناس لمجرد ان زيدا او عمرا لم يقتنع يا اخي يقول ابن الوردي ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل لا يعقل أن أحدا من الناس من يعرض عليه بفتح في شيء يخلو من حاسد من ضد ممن يخلو من أخته لكن من الجنون أن تقف من أجل زيد أو عمرو أنت عليك أن تراقب وأن تعلم أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له جلبوا لخالد جلبوا لرشد ذهبوا إلى زيد ذهبوا إلى عمرو فحق الله والفضل فضله ولا يحجر فضل الله عن احد لان احدا كره ذلك الفضل نعم العاقل يحقق بنفسه لا يشغل عليها لا يعادي الحجاب لانه لم يخلو من مكر لئيم او من خدعه حليم لكن مع ذلك لا يعقل ان الانسان يترك ما اظهره الله عليه من اجل شيء المقصود الحديث عن الطب وعن المرض وقد اظنه مر معنا في دروس ان الحارث بن كبده كان طبيبا عند العرب مشهورا وهذا امر عبر التجارب قد ذكر ان الشافعي رحمه الله كان يقول وددت لو ان اهل الاسلام نافسوا العظمى في الطب كلمه هكذا قال رحمه الله قريبه منها والمراد من هذا كله ان الابدان تسقم بقدر الله وتبرا وتشفى بمرض بقدر وأن الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر ويظهر لله عز وجل رضاه بذلك الخير فيكثر من حمد الله والثناء عليه وحتى إذا أخبر عن مرضه يخبر بحسن قلب يثني على الله ثم وله للطبيب خاصة أن يخبر بما يغلب على ظهره وأن يعلم أن الطبيب سبب شاء الله عز وجل أن يمضي صنعته وأرضاه وإن شاء الله أن لا يمضيها لم تمضي وان ما يصيب الناس من اسقام واعراض سنه ماضيه في الذين خلوا ستبقى الى قيام الصحابه وقد بلغ رسول الله ان الصحابه من الانبياء وخذوا ما اصابه من الوعك ما اصابه لكنهم كانوا يقول صلى الله عليه وسلم المعده بيت الدهر والحميه راس الدواء شفانا الله واياكم من العلل وما امرتم بها في لقاء القادم ان شاء الله نتكلم اليوم عن امراض الابدان نتكلم في اللقاء القادم عن امراض